يقول الحديث يدور بين الحسن والصحة لأجل هذا الراوي. الحديث حسن صحيح لأجل ماذا؟ لأجل هذا الراوي، حيث إن هذا الحديث يدور بين الحسن والصحة، فيه راوي لا نستطيع أن نقول بأنه حسن، بل هو أكثر من الحسن، وأيضا لا نستطيع أن نقول بأنه صحيح لأنه دون الصحيح. فإذا نحكم عليه بأن هذا الطريق حسن صحيح، فلهذا جمعت بين الحسن والصحة لأجل هذا الراوي. لكن هل هذا الكلام مستقيم؟ ننظر. قال فهما تردد في رواية ناس بن حكيم عن أبيه عن جده فيجعلونها حسنة أم صحيحة. نعم، يعني كرواية بهز التي مرت معنا، هي أعلى مراتب الحسن، فكأن الترمذي يقول ما دام هي أعلى مراتب الحسن إذن هي مترددة عندي وعند العلماء بين الحسن والصحة، فحتى لا أظلم أقول بأنه صحيح وهو ليس بصحيح، ولا أقول هو حسن لأنه ليس أيضا بحسن، هو أعلى مراتب الحسن، فأقول حسن صحيح، أي أنه متردد بين الحسن والصحة. واضح لكم؟ واضح كلام الإمام الحافظ بن حجر؟ واضح؟ قال وإذا جاء الترمذي وقال إن هذا الحديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فهو متردد في هؤلاء النقلة، هل هم من رواة الحسن أم الصحيح؟ فإن جمع الحسن والصحيح فالتردد في الناقل حيث التفرد، أي حيث تفرد هذا الناقل، وإلا فباعتبار الإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، وحينئذ بطل التعقب الذي تعقبه الذهبي وغيره. نعم، يقول رحمه الله فإن وجدنا أن هذا الطريق واحد عرفنا أنه يريد حسن، أي متردد، حسن صحيح متردد بين الحسن والصحة لوجود الراوي، وأما إذا لم يكن كذلك إذن حسن لذاته صحيح لغيره، أي طريق آخر. قال فالذي تعقب على الإمام الذهبي تعقبه مردود. لماذا؟ لأن الإمام الذهبي أشار إلى جزئية، فالترمذي يريد ذلك، حسن لذاته صحيح لإسناد آخر، أما لو قال حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي من هذا الطريق الذي قد اختلف العلماء فيه هل هو في مرتبة الحسن أو الصحة. واضح كلام الحافظ بن حجر؟ واضح لكم؟ قال وإلا فباعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، وحينئذ بطل التعقب الذي تعقبه الذهبي وغيره، لأن كلام الحافظ شمل الحالتين، إذا جاء من طريق واحد أو إذا جاء من طريقين. فإذا جاء من طريق واحد فتردد في الناقل هل هو من رواة الحسن أو رواة الصحيح، فقيل حسن أو صحيح، وهذه درجة أقل من الصحيح وأعلى من الحسن، أو باعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. إذا جاء من طريقين حسن وصحيح وهذه منزلة أعلى من الصحيح لأنه فوق الصحيح بحسن، وهذا كلام أحسن مما قال إن مراد الترمذي رحمه الله بالحسن هنا المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، لكن هذا ظن بأمرينهما. نعم، هل بقي وقت ولا كم مر؟ نعم، يقول رحمه الله وهذا كلام أحسن ممن قال إن مراد الترمذي رحمه الله بالحسن هنا الحسن اللغوي. لماذا؟ لأن الترمذي محدث، ولما يشير إلى المعنى الاصطلاحي إلى المعنى اللغوي، أليس كذلك؟ وهو يتكلم بصنعته لا يتكلم في اصطلاح لغوي. قال لكن هذا مردود بأمرين هما. قال الأول ما نقل عن ابن وهب قال فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات. نعم، يقول هذا أيضا مردود. لماذا؟ لأنه ما نقل عن ابن وهب قال فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات. وضح لكم؟ قال الثاني أن الأصل حمل اللفظ على المعنى الاصطلاحي ولا يصرف إلا بقرينة إلى اللغوي، وليس هنا قرينة، فيبقى الأمر كما قال الترمذي حسن صحيح، ويقصد بذلك الحسن الاصطلاحي لا اللغوي. فائدة. قال ابن وهب: إذن عرفنا بأن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بين لنا، يعني هذا أقرب ما قيل، بأن الإمام الترمذي إذا أطلق حسن صحيح فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون له إسناد واحد فهذا يريد به الترمذي أنه متردد بين الحسن والصحة، وإما أن يكون له أكثر من طريق فإنه يريد به حسن لذاته صحيح لغيره. هذا أقرب ما قيل، وإن كان أيضا قد تكلم فيه عليه. وضح لكم؟ قال ابن وهب: إن الحسن هذا لا يشترط فيه أن يكون قصر عن الصحيح إلا إذا قصر على حديث حسن، فمن الممكن أن يكون حسنا فقط، فقصور الحسن عن الصحيح يأتيه من الاقتصار على نقل حسن لا من حيث حقيقته فذاته من باب عصر البيان أن الصحيح هو الحسن وأن الحسن هو الصحيح. واضح كلام ابن وهب؟ يقول إن الحسن هذا لا يشترط فيه أن يكون قصر عن الصحيح، واضح، لا يشترط فيه أن يكون قصر عن ماذا؟ عن الحديث الصحيح، إلا إذا اقتصر على قوله حديث حسن. يعني إذا قال الترمذي حديث حسن إذن يريد بأنه قد اقتصر وقل عن الحديث الصحيح، أما إذا قال حسن صحيح هو في مرتبة الصحيح عنده، إلا أنه أقل مراتب الصحة. وضح لكم؟ قال ثم قال ابن وهب: فللرواة صفات تقتضي فوق الرواة تلك الصفات. نعم، يعني الرواة لهم صفات كما ترون في الحفظ، ما قلنا الحفظ والضبط والإتقان، فكل واحد يختلف من الآخر، يكون هذا ضابط وذاك أضبط، واضح، ثم ذاك دون، فيقول هذه هي التي جعلت العلماء يترددوا في ماذا؟ يترددون في الحكم على هذا الراوي، هل نجعله في رتبة الصحيح أو رتبة الحسن؟ واضح. قال: وهي درجات بعضها فالضباط كالتيقظ والحفظ والإتقان، والدرجة الدنيا كالصدق وعدم التهمة، فإذا اجتمع الحفظ والإتقان والصدق صح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، وصح أن يقال صحيح باعتبار العليا. نعم، يعني هذا كما قاله الحافظ وفصلنا فيه، الخلاف كله في الرجل في هذا الإسناد. قال: وهنا من الممكن أن يتردد فيه الرواة من حيث التفرق، هل هو من الدرجة العليا أو من الدرجة الدنيا، ففي صفات تجعله من الدنيا وفي صفات تجعله من العليا، وإذا اجتمع على الصفات الدنيا قالوا حسن، فهذا توجيه يشمل لما تقدم. يعني أن هذا الراوي فيه جوانب تجعلنا نقول بأن هذا حديثه حسن، وفيه جوانب أخرى تجعلنا نقول إن هذا حديثه صحيح، واضح؟ يقول لهذا جعل علماء الحديث بعضهم يقول حسن لتلك الجوانب وصحيح للجوانب الأخرى التي فيه، هذا غير الأول. وضح لكم؟ الأول هم ترددوا نحكم عليه بالصحة أو ماذا؟ أو بالحسن. هنا أمر آخر أيضا زيادة على ذلك، وهو أن فيه جوانب الصحة هذا الرجل وفيه جوانب الحسن، فقالوا إذن نقول حسن صحيح، جوانب حسن فيه صحيح، جوانب حسنة وجوانب تجعله صحيح، واضح؟ قال: فنحكم لكلام الترمذي بهذا. واضح إلى هنا؟ قال: ويلزم ذلك أن كل صحيح حسن، ويقولون فيما صح هذا حديث حسن، فالإمام أحمد يقول بالضعيف حيث لا يوجد صحيح. نعم، الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف ويعمل به حيث لا يوجد الصحيح، وماذا يريد الإمام أحمد بالضعيف؟ الحديث الحسن. وضح لكم؟ يريد بذلك الحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فلو رأينا الإسناد ما نقول صحيح، نقول حديث حسن، إذن هو ليس بصحيح، إذن هو ضعيف، لكن هذا الضعف يسير لهذا هو حديث حسن ولا نقول ضعيف، لكن جاء عن أو نقلوا عن بأنه يأخذ بالضعيف، ولما وجدوا الضعيف كلها ماذا؟ حسان ليس الضعيفة، إذن هو يأخذ بالحديث الحسن في اصطلاح المحدثين. واضح. قال: حيث لا يوجد صحيح فيقدم على الرأي لا العمل، ولا يجوز العمل به، وإذا قيل إن الإمام أحمد أخذ بجواز العمل الضعيف فيؤمن حينئذ على الحسن لغيره. نعم يعني لو نظرنا هذا الإسناد ضعيف، لكن هذا الإسناد فيه ما يقوي إلى الحسن. فالإمام أحمد يقول عندي أقدم هذا الإسناد الضعيف الذي له ما يقوي إلى الحسن أولى من الأخذ بماذا؟ بالرأي، وإن كان هذا الإسناد ضعيف، لكن هذا الإسناد مثلا له شواهد تجعله يرتقي، أو شاهد يجعله يرتقي إلى الحسن، يقول فهو عندي أولى من العمل بالرأي وترك الحديث الذي إسناده ضعيف، لكن في الحقيقة عند التتبع هو حديث حسن على اصطلاح المحدثين. واضح؟ فلا يرد عليكم مورد الإشكال بأن الإمام أحمد يعمل بالأحاديث الضعيفة، لا. واضح؟ قال وأما إن قال به ولم يرد بالعمل به فهذا يحمل على أنه يقدمه على الرأي، ولا يكون بالعمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو غيره. نعم، يعني أما إن قال به، يعني قال بهذا الحديث ولم يقل بجواز العمل به، واضح؟ قال بأن هذا الحديث ورد وأنا لا أرى العمل به مثلا، إذن قال يحمل على أنه يقول عندي هذا أفضل من الرأي. صحيح أنه حديث ضعيف إسناده ضعيف، لكن هو أولى من ماذا؟ من الرأي، لكن لا يعني ذلك أن الإمام أحمد يعمل به، إذن دل ذلك على أنه أيضا لا يعمل به في فضائل الأعمال. واضح هذا التصور؟ في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. كما ذكر أيضا هنا في الهامش، اقرأ كلام أبي حاتم تحت. قال ويمثل هذا أيضا أخذ الإمام بالجرح والتعديل أبو حاتم رحمه الله، حيث قال بالجرح والتعديل في ترجمة مخلد ابن خطاب، حيث قال في حديثه الخراج بالضمان وليس هذا الإسناد تقوم به الحجة. ثم قال غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال الإنتهى. نعم، يقول أقول به لأنه قد قال بعض أهل العلم به وهو أصلح من آراء الرجال المناقضة له، رغم أنه يحكم عليه بماذا؟ بعدم العمل، وإنما يقول به كقول لما ورد. تقول حديث بين كل أذانين صلاة، هل هذا فقط لمن يصلي في المسجد جماعة؟ فهل المرأة أن تصليها في بيتها وكذلك الارتجاع، فهل تصلي منفردة في بيتها؟ نعم، هذا الحديث شامل بين كل أذانين صلاة عام، سواء كان في المسجد أو في البيت، بل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر كان أي في بيته، بل أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النوافل أي في بيته عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا من تعريف الحسن وما يتعلق به، قبل ذلك أيضا تعريف الصحيح وما يتعلق به، ثم شرع المصنف والناظم رحمهم الله تعالى في بيان الحديث الضعيف. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما عرفت المسلم قصر فهو ضعيف وهو أقسام كثر. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. يقول رحمه الله بعد أن بين الصحيح وشروط الصحيح وبين الحديث الحسن وشروطه، شرع في بيان كل ما كان دون الحسن، ولهذا قال: وكل ما عن رتبة الحسن، ما قال عن رتبة الصحيح، لأن الذي يقل عن رتبة الصحيح هو ماذا أيضا؟ قد يكون ضعيف وقد يكون حسن. ولهذا من دقته رحمه الله قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فكل ما كان أقل من الحسن فهو داخل في الضعيف، والضعيف كما قال فهو الضعيف وهو أقساما كثر، يعني يأتي على أقسام كثيرة، لأن الضعيف منه ما هو ضعيف ومنه ما هو شديد الضعف ومنه ما هو موضوع وأنواع الضعف إلى آخره. يقول الشارح رحمه الله: قال الشارح رحمه الله تعالى: أي وكل ما عن رتبة الحسن قصر، أي نزل عن رتبة الحسن، أي نزل عن رتبة الحسن فلم يبلغ درجة الحسن فهو ضعيف وهو أقسام كثر، أقسام كثر. نعم، وهو أقسام كثيرة. وضح لكم؟ أقسامه كثيرة كما ستأتي. قال: قال الترمذي: الحديث الضعيف وهو ما قصر عن درجة الحسن وعن رتبة الصحيح بطريق الأولى، وبسبب تفاوت درجاته بالضعف بحسب بعده من شروط الصحة كثرت أقسامه، وضيق النظر إلى اكتفائها انفرادا أو اجتماعا تتفرع منها فروع كثيرة. يقول رحمه الله: الحديث الضعيف كل حديث فقد شرط من شروط الصحة أو الحسن، كل حديث فقد شرط من تلك الشروط التي بيناها وهي الشروط الخمسة. ما هي الشروط الخمسة؟ شروط الحديث الصحيح أو الحسن، من يذكر؟ الشرط الأول اتصال السند، الثاني الضبط، الثالث العدالة، الرابع الشذوذ والعلة. وضح لكم؟ لابد أن تكون هذه الشروط مجتمعة، فلو اختل شرط واحد حكمنا على الحديث بماذا؟ بالضعف مباشرة. وأنتم كما ترون خمسة شروط، إذن أقسامه كثيرة. لو فقد الشرط الأول ضعيف، فقد الشرط الثاني ضعيف، فقد الشرط الثالث ضعيف، فقد الشرط الرابع ضعيف، فقد الشرط الخامس ضعيف، لو فقد الشرط الأول والثاني ضعيف، لو فقد الأول والثاني والثالث ضعيف، لو إلى آخره. أيضا حتى العلة، أقسام العلة، كذلك الشذوذ وكيف يكون الضعف، هل الضعف بسبب انقطاع، بسبب تدليس، إلى غير ذلك. التدليس أنواع، فلهذا كانت أقسامه كثيرة، لأن الصحيح والحسن شروط خمسة اجتمعت عرفنا أن هذا صحيح، أليس كذلك؟ لكن الضعيف لا، علل كثيرة يحكم بها المحدث على ماذا؟ على ضعف الحديث. ولهذا يقول رحمه الله: أقسامه كثيرة، ولهذا تتفاوت الدرجة، تجد أنه يقول هذا حديث ضعيف، تجد أيضا يقول في حديث آخر حديث شديد الضعف، يقول في حديث آخر حديث منكر، يقول في حديث آخر حديث شاذ، يقول في حديث آخر حديث موضوع، إلى آخر ما هو معروف. إذن أنواع كثيرة، أليس كذلك؟ قال: وإلينا أشار بقوله وهو أقسام كثر، أي كثر من جهة أقسامه، فهو تمييز قدم على عامله بكونه متصرفا. نعم، ولهذا قال وهو أقساما، هذا تمييز، وضح لكم؟ يعني قسم، يقسم أقساما. قال طبعا التمييز يسوي المفعول المطلق، التمييز هو الاسم المفسر لمن بهم من ماذا؟ من الذوات، وضح لكم؟ والاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، أما الحال الهيئات والصفات، وضح لكم؟ قال: قال الحديث كما قال البيهقي: الأخبار الخاصة بالضمير على ثلاثة أنواع. نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته. انتبهوا إلى دقة كلام الإمام البيهقي رحمه الله، يقول: لو نظرنا إلى الأخبار الخاصة المروية الأحاديث، يقول ثلاثة أنواع. ما هي؟ قال: النوع الأول نوع اتفق العلماء على ماذا؟ على صحته، كحديث الشيخين كالبخاري وحديث مسلم إلى غير ذلك. والنوع الثاني قال: والنوع الثاني من الأخبار فهي أحاديث اتفق أهل العلم في الحديث على ضعف مخرجها، وهذا النوع على ضربين. اتفق العلماء على ضعف مخرجها، يعني ضعف الإسناد. لكن هل كل إسناد ضعيف المتن ضعيف؟ هل كل إسناد كان ضعيف يلزم منه أن يكون المتن ضعيف؟ لا، ليس بلازم. قد يكون هذا الإسناد ضعيف لكن له إسناد آخر. ولهذا يقول ضعف رواه من كان معروفا بوضع الحديث والكذب فيه، فهذا الضعف لا يكون مستعملا في شيء من أمور الدين إلا على وجه التهيئة. نعم، يقول رحمه الله: الضرب الأول هو أن يكون هذا الحديث مروي من وجه فيه كذاب. هذا الراوي معروف بوضع الأحاديث والكذب، قال هذا الحديث لا يستعمل مطلقا في شيء من أمور الدين، لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام، ولا يؤتى به إلا على سبيل التليين. عندنا حديث ضعيف وهذا حديث فيه كذاب، فهذا يزيده ضعف، أليس كذلك؟ فيقول على سبيل ماذا؟ التليين، وعلى سبيل التبيين. أن سمعنا أحد يروي هذا الحديث نبين للناس أن هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم؟ إذن لا يستعمل في شيء في الشريعة. قال: وطبعا لا يكون رافيه متهما بالوهم غير أنه عرف بسوء الحكم وكثرة الغلط في رواياته، أو يكون مجهولا لم يثبت من عدالته وشرائط قبوله خطر ما يوجب، لم يثبت من عدالته وشرائط قبوله خطر ما يوجب قبوله. نعم، يقول رحمه الله: لا يكون راويه متهما بالوضع، يعني ليس كذاب، لكن هذا الحديث سبب ضعفه قال غير أنه عرف بسوء الحفظ، عرف هذا الراوي أنه سيء الحفظ، يعني في حفظه شيء، أو بكثرة الغلط في الرواية، أو يكون مجهول لأنه لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول، ما ثبت شيء، يعني ما ثبت ما يوجب قبول هذا الراوي المجهول. وأيضا عندنا أنه إما أن يكون مجهول وبين لكم الجهالة، وإما أن يكون سيء الحفظ، أو هذا الراوي غير ضابط، ما يضبط ما حفظ. إذن هل نساوي هذا بالإسناد الأول الذي فيه كذاب؟ لا أبدا، ذاك قلنا لا نعبأ به، أما هذا ننظر فيه لأنه قد يوجد ما يقويه، بخلاف ذلك، ذلك لا تنظر إلى يوجد ما يقويه وما يقويه إلى آخره، هذا لا ينظر به، أما هذا ينظر فيه لأنه قد يوجد في الشريعة ما يقوي هذا الحديث الضعيف، أليس كذلك؟ من أحاديث، آية قرآنية، أو إجماع إلى آخره، أليس كذلك؟ كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجس شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، أليس كذلك؟ هذه الأوصاف الثلاث هذا الحديث ضعيف، لكن أجمع العلماء على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث بالنجاسة، الطعم واللون والرائحة، فإنه يحكم عليه الطعم أو اللون أو الرائحة، يحكم عليه بماذا؟ بالنجاسة، رغم أن الحديث ضعيف. وضح لكم؟ لكن هذا ليس ضعفه ضعف الكذب، واضح إلى هنا؟ قال: قال هذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملا في الأحكام كما لا تكون شهادة من هذه الصفة مقبولة عند المكان. نعم، يعني هذا الحديث الذي إسناده ضعيف ولم نجد ما يقويه ولم يكن كالأول في الكذب، هذا الحديث لا يعمل به في الأحكام مطلقا، فلا يثبت به حلال ولا يحرم به حرام ولا يمنع من شيء. وضح لكم؟ لا يثبت به حكم مطلقا. إلى هنا واضح؟ لماذا؟ لأن الحديث ضعيف، إسناده ضعيف، ما دام الإسناد ضعيف لا نثبت به حكم. أما ما ثبت في حديث الماء في الأوصاف الثلاث، قلنا أخذنا الحكم من أين؟ من الإجماع لا من الحديث. وضح لكم؟ فما دام الحديث إسناده ضعيف لا يؤخذ منه أي حكم. لماذا؟ لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فإذا لم يثبت كيف نثبت حكم ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولم يأتي في الشرع. واضح إلى هنا؟ قال: وقد يستعمل في الدعوات والتقييم والتأكيد والتفسير والمراد فيما لا يتعلق به حكم. قال: وقد، يعني التقليل، قد يستعمل بماذا؟ يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير، مثلا إذا ما وجدنا حديث صحيح ولا أثر صحيح قال قد نستعمل الذي إسناده ضعيف. قال: والمغازي، لأنه قد يوجد في المغازي أمور لا توجد لها أسانيد، وسيأتي إن شاء الله أن الصحيح أن الضعيف، وخاصة في الأمور الخطيرة. أما بالترغيب والترهيب فلا يستخدم، وضح لكم كما سنبين على الراجح. وأما في التفسير، لا شك أن قول الله سبحانه وتعالى أحرى أن يفسر بما صح أو عن التابعين أو تابع التابعين عندنا أولى من أن يستدل أو يفسر بحديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن عنا أن الضعف يسير فهو يدور بين الحسن والضعف، فهذا يستدل به لا بأس. وضح لكم؟ أما المغازي والأمر خطير، خاصة التاريخ، لأنه قد ينسب إلى الصحابة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كما رأينا في التراجم وكما رأينا في التواريخ، وهي لم تحدث ولم تقع من الصحابة ولم تقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا بد من التحري والضبط، فهل هذا ثابت أو ليس بثابت. أما إن كان هذا الأثر عن الصحابة في المغازي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حكم فيه وتدل عليه نصوص الشريعة العامة فلا بأس، كانت تدل عليه نصوص الشريعة العامة فلا بأس، لكن لا يؤخذ من جهة الاستدلال، إنما يستأنس به. واضح إلى هنا؟ واضح. قال: ثم أسند عن ابن مهدي أنه قال: إذا رأينا في التواب والعقاب والفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، وإذا رأينا في الحلال والحرام والأحجار تشددنا في الأسانيد وكفتنا الرجال. يعني ابن مهدي رحمه الله يقول: إذا روينا في الترغيب والترهيب يعني لا ندقق في تلك الأسانيد، ولا يعني ذلك أنه قد يروي عن كذاب أو وضع حاشا وكلا أو شديد الضعف، لا يقصد يعني ما نبحث كما نبحث في الأحكام. لماذا؟ يعني هذا الرجل عرف بعدم ضبطه فما يضرنا، هذا قد دل عليه شيء من النصوص العامة، لأنه سيأتي بأن العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب ليس على إطلاقه، وضع العلماء له شروط لابد أن تجتمع، حتى الذين قالوا بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال هم أنفسهم وضعوا شروط، قالوا لا يجوز أن نعمل به إلا بهذه الشروط، وسنبين إن شاء الله. يقول تساهلنا لأن الرجل ليس كذاب، والرجل ممكن هذا مما حفظه لأنه قد عرف بخفة الضبط مثلا أو الحفظ أو أو أو إلى آخره. قال: أما إذا أتينا إلى الحلال والحرام لا، هنا ننبش ونبحث في الرجال لأننا سنثبت حكم، أليس كذلك؟ قال: ثم أسند عن العباس بن محمد يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل وهو على باب أبي بكر هاشم بن قاسم، فقيل لك يا أبا عبد الله ما تقول في موسى بن عبيدة وهو في محمد بن إسحاق؟ قال: أما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس، ولكنه حدث حديث مناكير عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني موسى بن عبيدة هذا حدث بأحاديث مناكير، ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التقريب وسمه بالضعف، قال ضعيف. لماذا؟ لأنه قد حدث أحاديث مناكير، إذن هو في رتبة ماذا؟ الضعف، لكن لا يعني ذلك أنه شديد الضعف أو كذاب. واضح؟ قال: وأما محمد بن إسحاق قد مرت سيرته علينا مرارا وتكرارا والترجمة. قال: فهو رجل نعم، لأنه له كتاب السير والمغازي ليس كذلك، فهذه قال يعني لا بأس أن تكتب لأنه متخصص في المغازي والسير، أما في الحلال والحرام وما عداها فلا، لأن الرجل أيضا قد اتهم في ماذا؟ من جهة الحفظ والضبط والفهم، من جهة الضبط والحفظ، ولهذا إذا روى في المغازي قال تساهلنا، أيضا تهمي بالتدليس. إذا روى في المغازي قال تساهلنا، ولا يعني ذلك أيضا أن نثبت فيه ماذا؟ حلال وحرام، وأيضا أن يكون موافق لما بين من أصول الشريعة. انتبهوا لهذه المسألة حتى لا يحصل الخلط. قال فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وقبض أبو الفضل يعني العباس أصابع يده الأربع من كل يد ولم يقوم الإمام، يعني هكذا لابد أن نبحث عن تمكن وإلا لا نأخذ بأي أحد. وضح لكم؟ قال وأما النوع الثالث من الأحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته، فمنهم من يضعف. هذا الذي فيه الإشكال وطال الخلاف فيه في تعريف الحديث الحسن وما مر معنا. القسم الأول صحيح متفق عليه الحمد لله ارتحنا. القسم الثاني ضعيف، عرفنا أنه لا يعمل به في حلال ولا حرام، بقي أن نبحث هل يعمل به في وضاء الأعمال أو لا يعمل. الصحيح أنه لا يعمل كما سنبين. القسم الثالث هو الذي يخوض فيه العلماء وفيه من الصعوبة والدقة لا يعلمها إلا من خاض هذا الفن. كيف؟ ولهذا من الجهل بما كان تجد من بعض الجهلة يتهم بعض العلماء، يقول كيف هذا الحديث يضعفه وفي مكان آخر يحسنه. انظر إلى كلام أهل العلم كبار جهابذة، نفس الحديث مرة يضعفه ومرة يحسنه، لأن المشكلة في هذا الرجل نفسه، هل أرتقي به إلى الحسن أو أرتقي به إلى الضعف؟ فينظر إلى المتن، هل هذا المتن موافق لأصول الشريعة؟ إذن هو حسن. هل هو فيه مخالفة لبعض أصول الشريعة؟ إذن هو ضعيف. وأنتم تعلمون بأن العالم يختلف في نظرته لأصول الشريعة ماذا؟ عن الآخر، فقد ينظر أن هذا فيه مخالفة في المتن والآخر ينظر أنها لا مخالفة. الذي نظر أن فيها مخالفة يقول الحديث ضعيف، والذي ينظر بأنه لا مخالفة سيقول الحديث حسن. إذن يحتاج إلى فقه وإلى فهم في المصطلح، يعني دقة متناهية. قال فمنهم من يضعفه بجهل ظاهر لبعض رواته وفي ذلك عن غيره. نعم، يعني بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث لوجود هذا الرجل والضعف ظاهر لكن خفي على ذاك الرجل العالم الآخر. هذا لا ظاهر، أننا نذهب إلى من مع من ضعف وبين العلة. واضح؟ قال أو لم يقف عن حاله على ما يوجب قبول خبره وقد وقف عليه غيره، أو المعنى الذي يجرحه فيه لا يراه غيره جرحا. وهذه هي المشكلة، أن الأول يجرح ويرى أن هذا جرح، الثاني يرى أنه ليس بجرح. إذن سيختلف الحكم على الحديث أو لن يختلف؟ جزم سيختلف جزما، لأن الذي يرى أن هذا جرح سيقول راوي ضعيف، إذن الإسناد ضعيف، إذن الحديث ما يعمل به. الذي سيرى أن هذا ليس بجرح سيرى أن الحديث أن الإسناد حسن أو صحيح، سيحكم على الحديث والعمل به، أليس كذلك؟ إذن الأمر عظيم جدا. ولهذا إن شاء الله سيأتيكم حتى في أصول الفقه ما هو يعد جرح ولا يعد جرح حتى في المصطلح بعد هذا المحدثون. قال أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعد إفراده، أو إدراك بعد رواته قبل رواته في متنه، أو دخول إسناد حديث في حديث خفي ذلك على غيره. واضح هذا كله؟ واضح؟ قال فهذا الذي يجب على أهل العلم للحديث بعده أن ينظروا في اختلافهم ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها وبذلك التوفيق. نعم، يعني هذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يجتهد إذا بلغ مرتبة عالية في الحديث، أن يجتهد في هذه الأحاديث. لماذا؟ لأن هذه هي فيها الخلاف. أما الذي أكثر ما ذكر العلماء بأنه ضعيف الغالب أنه ضعيف، وأكثر وأما ما هو صحيح فظاهر، لكن الخلاف في الحسن والضعف الذي يضعف ويحسن يضعف ويحسن، قد يكون نفس المحدث وقد يكون غير المحدث، المحدث آخر. هذا الذي ينبغي أن يجتهد في طالب العلم وكم من الأحكام تنبني عليه، أليس كذلك؟ قال وقال ابن تيمية أو أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا بالأسانيد. انظر، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، كما مر مع معنا عن من؟ عن ابن مهدي. قال: وإذا جاء التغيير والترغيب تساهلنا في الأساليب، وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يثبت به. انتبه إلى هذه الدقة من شيخ الإسلام. يقول: العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال الذين قالوا بجوازه لا يعنون بذلك بأن ما فيه مستحب. يعني جاء حديث: من ذكر الله له كذا وكذا وكذا، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كتب له كذا وكذا وكذا مثلا. قال: لا يعني ذلك أنه يستحب هذا الذكر لورود هذا الحديث. لا، تبلي هذه النقطة. إذن ماذا؟ قال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يثبت به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. يعني هذا الاستحباب لابد له من دليل شرعي صحيح يثبت به حتى نقول بالاستحباب. يعني الاستحباب ليس حكم تكليفي شرعي؟ الجواب بلى. إذا كان حكم تكليفي شرعي، هل يجوز أن نثبت حكم تكليفي بغير دليل؟ لا يجوز. قال: ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، يعني الذي يقول والله الله سبحانه وتعالى يحب كذا من الأعمال هذا خطير. لماذا؟ لأن هذا شرع ما لم يأذن به الله جل جلاله في الدين. كيف ما يدرك أن الله يحب هذا؟ إن قال والله معي حديث ضعيف في فضائل الأعمال، نقول ما يصلح، هذا ضعيف ما ثبت. حتى تثبت أن الله يحب هذا الفعل أو لا يحبه لابد من إسناد صحيح. وضح لكم؟ إذا انتبهوا إلى الدقة، حتى الذين قالوا بالعمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال انظروا إلى شروطهم الآن، بعض الأمور التي ذكروها. قال: كما لو أثبت الإجابة والتحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع. نعم، لا شك الاستحباب هو من أصل الدين المشروع. قال: وإنما مراده بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله. يعني ثبت بنص آخر أن الله يحب هذا العمل، جاء حديث ضعيف يقول إن الله يحب هذا العمل. الآن من يقول هذا؟ مثلا الذي يتكلم على المنبر. قال: وقد ثبت أو جاء في حديث ضعيف إن الله يحب هذا العمل، وقد ثبت في قوله تعالى إن الله يحب هذا العمل أو إلى آخره. وضح لكم هذا الكلام؟ أو جاء في حديث آخر صحيح. قال: وإنما مراده بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرمه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء. يعني جاءنا حديث يحث على تلاوة القرآن. طيب، تلاوة القرآن جاءت نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة تدل على ماذا؟ على استحباب تلاوة القرآن. هذا الحديث ما يغير شيء، ولهذا إذا رواه الإنسان يقول في فضائل الأعمال لا يضر، لكن يبين ضعفه وأن لا يكون شديد الضعف. والاستدلال على استحباب التلاوة ليس بهذا الحديث، إنما بماذا؟ بالنصوص الأخرى. طيب، ما الفائدة إذن من ذكره؟ لا فائدة، أليس كذلك؟ ولهذا وجوده وعدمه، وجوده وعدمه ماذا؟ سيان، إنما فقط يستأنس به. قال: كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعدل والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والديانة. أنت تنظر أن هذه الأمور كلها ماذا؟ كلها عامة، دلت النصوص عليها في الشريعة كما ترى. إذن وجود الحديث الضعيف من باب الاستئناس. قال: فإذا روى حديثا في فضائل في فضل بعض الأعمال، إذا روي حديث في فضل، فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه، إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب. يعني إذا جاء الحديث ضعيف ولم يكن شديد الضعف ولم يكن موضوع، فإن روايتنا لهذا الحديث الضعيف النفس ترجو ذلك الثواب. طيب، رجت هذا الثواب، هل من هذا الحديث الضعيف أو من النصوص العامة؟ من النصوص الصحيحة. وهذا فقط يعني يستأنس به لأجل أن ترجو النفس هذا الثواب. واضح؟ قال: كرجل يعلم أن التجارة تربح، لكن بلغه أنها تربح ويضحك كثيرا، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب. كذب لم يضره. فهذا إن صدق أتبعه وإن كذب لم يضره. يعني إذا جاءنا إنسان قال والله التجارة تربح، نحن نعرف أن التجارة فيها ربح، قال والتجارة تربح ربحا كثيرا، أنا لو صدقت هل يضرني؟ لو كذبت هل يضرني؟ لا يضرني، أنا أعلم أنها تربح، لكن ربح كثير أو عدم ربح كثير هذا أمر زائد. فيقول كذلك الحديث الضعيف، نحن عندنا الأصل أن التلاوة فيها فضل، لكن جاء في التلاوة فضل عظيم آخر، قال أنت إن صدقت ما ضرك وإن كذبت ما ضرك، لأنك أصلا تعمل بهذا لكن نفسك تستأنس به. واضح هذا التمثيل؟ وسنبين إن شاء الله العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال. قال ومن ذلك التغيير والتغيير بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي، لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في التغيير والتغيير والتربية والتخويف. بقي شيء من الوقت؟ نقف على هذا، نصل قادم إن شاء الله نتمم البحث. إذا كان لديكم سؤال في نفس درس سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.